الوجه الثاني يبدأ حالا. الإكراه كما يراه الفقهاء. الإكراه إجبار على ما يكرهه الإنسان طبعا أو شرعا فيقدم عليه مع عدم الرضا ليدفع ما هو أضر منه، ويعتبر فيه تحقق العناصر الآتية: قدرة المكره على اتباع ما هدده به، وخوف المكره عاجلا، وامتناعه من الفعل قبل الإكراه لحق نفسه أو لحق آدمي أو لحق الشرع، وأن يكون المكره به نفسا أو عضوا أو موجبا عما ينعدم به الرضا كالحبس والضرب. وأحكامه تختلف باختلاف هذه الأشياء، فتارة يلزمه الإقدام على ما أكره عليه، وتارة يباح له، وتارة يرخص، وتارة يحرم. وإليك بعض الفتاوى في حالات الضرورة: إذا أكرهت امرأة على الزنا فهل عليها الحد؟ وهل يجب لها صداق؟ قال الفقهاء: إذا أكرهت المرأة على الزنا فإنه لا حد عليها، لأن الله تعالى يقول: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وقد استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها الحد. ويستوي في ذلك الإكراه بالإلجاء بمعنى أن يغلبها على نفسها، والإكراه بالتهديد، ولم يخالف في ذلك أحد من أهل العلم. وإنما اختلفوا في وجوب الصداق لها، فذهب مالك والشافعي إلى وجوبه، وقال أبو حنيفة: لا صداق لها، ورأي أبي حنيفة أصح. ما رأي الدين في من قرر أطباؤها أن الحمل خطر عليها، هل تجهد نفسها؟ إن الشرع الشريف لا يوافق على الإجهاض بعد تكون الجنين، لأن في ذلك إزهاقا لنفس حرم الله قتلها إلا بالحق. وقد قال سبحانه في وصف عباد الرحمن: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، سورة الفرقان الآية 68. لكن إذا قرر الطبيب المسلم أن في وجوده خطرا على الأم محققا، فحينئذ يجوز للضرورة الملحة، والضرورات كما نعلم تبيح المحظورات. وعلى المسلمة ألا تلجأ للإجهاض إلا عند الضرورة القصوى، ولتسلم أمرها لله. فلقد أخبر الأطباء إحداهن أن حملها في خطورة، وخاصة من مرض القلب، وخافت أن تقوم بعملية إجهاض قد لا يتحملها قلبها، ولما قد يترتب عليه من نزف قد يؤدي بحياتها، فسلمت أمرها لله. ولكنها كلما اقترب الموعد اشتد خوفها من النهاية التي حذرها الأطباء منها. أتدري ماذا حدث؟ خرجت إلى صديقة لها في تمام شهرها السابع خائفة مذعورة، وما كادت تصل إلى منزلها حتى جاءها المخاض وألقت وليدها دون معونة أحد من العباد. حلفت مكرها على أمر مكلف لي تحت ضغط الإرغام والتعذيب، فهل أكون في حل من عدم الوفاء بما التزمت به مكرها؟ يا بني، قال الفقهاء: لا يلزم الوفاء باليمين التي يكره المرء عليها، ولا يأثم إذا حنف فيها، وذلك لأن المكره مسلوب الإرادة، وسلب الإرادة يسقط التكليف. ولهذا ذهب الأئمة الثلاثة إلى أن يمين المكره لا تنعقد خلافا لأبي حنيفة. من يستعين بالبيرة على إدرار البول ويعتقد أن فيها شفاءه، ويقول: لولا الضرورة ما شربها. أقول وبالله التوفيق إن ذلك اعتقاد خاطئ، فلقد أفاد الأطباء أنه تجهد الكلى وترهقها وتعرضها لالتهابات تؤثر على أدائها، إلى جانب ما يتكون فيها من حصيات بسبب الكحول الموجود فيها. ولم يعد هناك حاجة إلى استخدامها بعدما قدمه الطب الحديث للمرضى بالكلى من مدرات للبول تفيد ولا تترك آثارا جانبية. فإذا خلت من الكحول تماما، وتأكد ذلك لدى الجميع، ولم تكن مسكرة بسبب تخمرها فهي كغيرها من الأشربة المباحة. ولقد جاء في تقرير المؤتمر الدولي لمكافحة المسكرات سنة 39 وتسعمائة وألف عن البيرة قوله إن إنتاج هذا الشراب وغيره من أنواع الخمور لا يستفيد منه إلا صانبه وبائعه، أما ضحاياه فهم أولئك الذين أغرتهم الأهواء بإدمانه وتعاطيه. لقد اعتبر هذا المؤتمر أن البيرة من أنواع الخمور، فلا شك أنها تحتوي على نسبة من الكحول تتفاوت قلة وكثرة. وقد يقول أحدهم إنني لا ينتاب السكر حين أشربها، وما دام الأمر كذلك فليست بمحرمة. ونقول له إذا لم يكن قليلها مسكرا فكثيرها مسكر فهو إذن حرام. قال صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام. رواه الإمام أحمد وابن ماجه والدارقطني. ولقد روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المزر، وهو شراب كان أهل اليمن يتخذونه من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد، وهذا نص في البيرة. ويقول صلى الله عليه وسلم إن من الحنطة خمرا وإن من الشعير خمرا. وروى مسلم وغيره عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. من هذا نتبين أن البيرة خمر وأنها حرام، وكذلك الكينة المخلوطة بالخمر أو الكحول، ولا عبرة باختلاف الأسماء. أما شربها للتداوي فقد روى ابن ماجة في صحيحه إن الله لم يجعل شفاءكم في حرام. وفي الطب الحديث من الأدوية ما يغنينا ويبعدنا عن الحرام. هل يؤكل ما تمت ذكاته أي ذبحه اضطراريا؟ قال قائلهم قد يتعرض الحيوان الذي يؤكل لحمه لمخاطر تكاد تقضي على حياته، وقد لا يتوافر لدينا آلة الذبح، وقد نجد السكين ولا نتمكن من ذبحه في موضع الذبح لترده في حفرة أو بئر أو ترعة. فهل يجوز إسالة الدم من أي مكان في جسمه إذا لم نتمكن من ذبحه في موضع الذبح؟ وهل يجوز إسالة الدم من زجاجة أو نحوها مما يمكن أن يقطع؟ وهل إذا وقع شيء من الطيور الداجنة من أعلى المنزل وكانت فيه حياة فقمنا بذبحه يحل أكله؟ قلت وبالله التوفيق. أولا الذكاة بالذال الذبح، وفي القرآن إلا ما ذكيتم. وفي الذكاة طهارة للحم الحيوان وتحليل له حيث يتخلص الجسم من الدم. أما الزكاة بالزاي فهي إخراج جزء من المال، وهي تطهر صاحبها من الذنوب، وفي القرآن خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فهذه زكاة وتلك زكاة، ولكنهما يشتركان في التطهير. وهناك فرق أيضا بين الذبح والعقر، الذبح في الرقبة والعقر في أي مكان. ثانيا يجوز عند الأئمة الأربعة الذبح بكل ما يقطع، وهو الذي يشترط قطعه عند كل منهم مع إسالة الدم إلا السن والظفر. إن كل ما هو محدد من سيف وسكين وحجر وخزف وزجاج وفأس يجوز الذبح به، لقوله صلى الله عليه وسلم افرد الدم بما شئت. ثالثا إذا وقع الحيوان في بئر ونحوه ولم يمكن ذبحه فإنه يجرح ويؤكل إذا تأكد أنه مات من ذلك الجرح، وإلا فلا يؤكل. وإن أشكل ذلك أكل، لأن الظاهر أن الموت منه. وقال الشافعية ذكاة الحيوان الذي لا يمكن الوصول إلى ذبحه ومثله ما وقع في البئر عقره في أي موضع من بدنه بشيء يجرح وينسب إليه زهوق الروح. وقال الحنابلة إذا تعذر ذبح الحيوان عقر في أي موضع من جسمه وحل أكله بشرط أن يموت بهذا الجرح الذي قصد به عقره. وروى البخاري عن علي وابن عباس وابن عمر وعائشة ما أعجبك من البهائم مما في يدك فهو كالصيد، وما تردى في بئر فذكاته حيث قدرت عليه. وقال المالكية: لو سقط الحيوان في البئر ولم يقدر على ذبحه إلا بالعقر فعقر فإنه يؤكل. ما رأي الشرع الشريف في من يرى باطلا ويسكت عن الجهل به خشية أن يلحقه لوم أو أذى يضعف عن تحمله؟ أقول وبالله التوفيق: السكوت عن الباطل يصدر عن ضعف في النفس وفساد في الضمير، والساكت عن الحق شيطان أخرس. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. فلا يصح لمسلم مهما كانت ظروفه أن يسكت على باطل إيثارا من مجاملة أو خوفا من المواجهة أو خشية أن يلحقه عتب أو لوم أو أذى، فهو حين يسكت على الباطل قد ضيع الحق وخذل صاحبه وشجع الظالم المعتدي والفاسد المؤذي. إن المجاهرة بكلمة الحق من أقوى الوسائل للكشف عن الخطايا ومواجهة المجرمين والانتهازيين والمستغلين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده. ولو جهر كل منا بكلمة الحق لتراجع الباطل وأمن المجتمع وساد الإنصاف، ولو أنصف الناس استراح القاضي. من يقعون تحت تأثير غيرهم ممن لا دين لهم ويكرهونهم على ترك فرض أو فعل محرم، حين يصدر أمر بترك الصلاة، حين يهدد الخادم أو الأجير إذا لم يترك الصلاة، حين يكره المسلم على ترك الصلاة ويهدد بالقتل، ماذا يعمل؟ زوج أظلم قلبه والعياذ بالله يحول بين زوجته وبين الصلاة، أب أعماه الشيطان وأغواه فراح يأمر أولاده بترك الصلاة، مستأجر يتحكم في أجيره ويهدده إذا لم يترك الصلاة، أعداء للدين تمكنوا من المسلم وهددوه بالقتل إذا لم يترك الصلاة. كل هذه القضايا تشغل بالنا وقد يتعرض لمثلها بعضنا، فما الحل وكيف التصرف؟ أولا، لنتفق سويا على المبادئ المقررة في الدين. فمن المبادئ: أولا، أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثانيا، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ثالثا، أن من اتجه إلى الله فإن الله لا يضيعه. رابعا، أن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. خامسا، أن من يتوكل على الله فهو حسبه. وبناء عليه، فلا يجوز أبدا ترك الصلاة إرضاء لإنسان آخر ولو كان أبا، فلا طاعة لمخلوق مهما على في معصية الخالق. وعلى المسلم أن يكون لبقا فيعمل بكل وسيلة ذكية للمحافظة على دينه، كما يحتال في ذكاء للمحافظة على دنياه دون إثارة مشكلات. وإذا أكره من قوة قاهرة بالقتل ولا مفر من تركها، فلينقذ نفسه وليذكر ربه بقلبه حتى يتمكن من تأدية فريضته على الوجه الأكمل ما دام قلبه مطمئنا بالإيمان. ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. سورة النحل، الآية 106. حلفت في ماضي الزمان أن لا أفعل شيئا ثم فعلته ناسيا، فهل أحنث؟ وهل إذا فعلته خطأ كذلك؟ الخطأ والنسيان لا حنث معهما، فمن حلف أن لا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو كان ذلك خطأ فإنه لا يحنث، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والله يقول: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. سورة الأحزاب، الآية 5. راودتني إحداهن عن نفسها في ظروف كان لها من الأمر ما يتيح لها أن تحرمني من عملي، فلم أخضع وقلت إني أخاف الله، وتعرضت للتشريد ومررت بظروف قاسية، وأساء الظن بي من يجهلني، وراح الشيطان يهمس لي ماذا لو كنت وافقت؟ للإيمان يا أخي ثمنه، ولا بد أن يمر الإنسان باختبارات ومحن وامتحان، ويتوقف ذلك بخاصة على مدى ثباته على المبدأ وتمسكه بعقيدته. ولن يتخلى الله عنك ما دمت ثابتا على الحق، إلى جانب أنه يدخر لك منزلة وهي ظفرك برعاية الله يوم القيامة. وكيف لا وأنت من أولئك السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؟ فقد جاء في الحديث الذي رواه الستة إلا النسائي، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. وحذاري أن يهتز إيمانك بما ينعم به المنحرفون، فإن الله يملي لهم وهم يمرون بتجربة، والتجربة كما تكون بالمحنة تكون بالمنحة. وقد نجحت في محنتك وانتصرت على الشر فهنيئا لك، وانتظر الجزاء الأوفى. مريض طال مرضه فاعترته حالة اكتئاب، رمى على أثره بنفسه من النافذة منتحرا، فما رأي الإسلام فيه؟ أولا، من يقتل نفسه متعمدا مستحلا ذلك بطريقة أو بأخرى فهو خارج عن الدين ويستحق الخلود في نار جهنم، وسواء في ذلك من يقضون على حياتهم بالغاز أم بالأقراص أم بقطع شريان أم بإلقاء نفسه في بحر أو جب أو مكان عال. ثانيا، أن إيمانه في وقت انتحاره، أين رضاه بقضاء الله وقدره؟ أين تسليمه؟ أين صبره؟ إن الانتحار يدل على ضعف الإيمان وخول العزيمة وعدم الجلد على احتمال الشدائد والهرب من مغالمة الصعاب وسوء التقدير، لأن كل مصيبة مهما عظمت أهون من إزهاك الروح. وليعلم الجميع أن الدنيا يدوم على حال، فالمرض يعقبه الشفاء، والإخفاق يتلوه النجاح، واليسر يأتي مع العسر. إن المنتحر لم يصبر ولم يتجلد ولم يرضى بقضاء الله ويأس من رحمته وأساء الظن بربه، إنه لم يجني بسوء فعله على نفسه فقط، بل يسيء إلى المجتمع الذي كان يعلق عليه آمالا كبارا. لقد أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يدأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ولو ذكر الله حين يصبح وحين يمسي لتسرب نور الإيمان إلى قلبه ورأى بنور الله جمال الحياة. القسم التاسع، فتاوى نبوية لذوي الأعذار من إعلام الموقعين لابن القيم، وجولة مع أسئلة تخطر بالبال ولا يستغني عن معرفة الإجابة عنها مسلم بحال من الأحوال. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين. فتاوى نبوية، ما نخفيه في ضمائرنا. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل عما يكتمه الناس في ضمائرهم هل يعلمه الله؟ فقال نعم، ذكره مسلم. الذين يخافون عدم القبول. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، فقال: هم الذين يصومون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل منهم. من يخيل إليه خروج ريح في الصلاة؟ وسئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. المري. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي قال: يجزئ منه الوضوء. فقال له السائل: فكيف بما أصاب ثوبي منه؟ فقال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه، صححه الترمذي. ما تراه المرأة في منامها. وفي المسند أن خولة بنت حكيم سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال ليس عليها غسل حتى تنزل، كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل. الرجل يرى بللا ولا يذكر احتلاما. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يرى البلل ولا يذكر احتلاما فقال يغتسل، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم يجد البلل فقال لا غسل عليه، ذكره أحمد. الرجل يجامع أهله ثم يكسل، هل يغتسل؟ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وعائشة جالسه فقال إني أفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل، ذكره مسلم. ما يقع في الطعام من الحشرات. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فأرة وقعت في سمن فقال ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم، ذكره البخاري. جلود الميتة. سئل صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة فقال ذكاتها دباغها، ذكره النسائي. المسح على الخفين. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسح على الخفين فقال للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم وليلة. متى يتيمم؟ وسأله صلى الله عليه وسلم أبو ذر إني أغرب عن الماء ومعي أهلي فتصيب الجنابة، فقال إن الصعيد الطيب طهور ما لم تجد الماء عشر حجج، فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك، حديث حسن. من يحل للرجل من امرأته الحائط. وسأله صلى الله عليه وسلم رجل ما يحل من امرأتي وهي حائط، فقال تشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها، ذكره مالك. مؤاكلة الحائط. وسئل صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائط فقال واكلها، ذكره الترمذي. صلاة من به بواسير. وسأل صلى الله عليه وسلم عمران بن حصين وكان به بواسير عن الصلاة فقال صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك، ذكره البخاري. الالتفات في الصلاة. وسئل صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، من يوسوس له الشيطان في الصلاة. وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إني صليت فلم أدري أشفعت أم أوترت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم أن يتلاعب بكم الشيطان في صلاتكم، من صلى فلم يدري أشفع أم أوتر فليسجد سجدتين فإنهما إتمام صلاته، ذكره أحمد. موت الفجاءة. وسئل صلى الله عليه وسلم عن موت الفجاءة فقال راحة للمؤمن وأخذة أسف للفاجر، ذكره أحمد. القيام لجنازة الكافر هل يجوز؟ وسئل صلى الله عليه وسلم تمر بنا جنازة كافر أفنقوم لها؟ قال نعم إنكم لستم تقومون لها، إنما تقومون إعظاما للذي يقبض النفوس، ذكره أحمد. هل تؤد العقول في القبر؟ وسأله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه هل ترد إلينا عقولنا في القبر وقت السؤال؟ فقال نعم كهيئتكم اليوم، ذكره أحمد. ودخل صلى الله عليه وسلم على أم هانئ فشرب ثم نولها فشربت فقالت إني كنت صائمة، فقال الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر، ذكره أحمد. هل يؤثر الكحل على الصيام؟ سأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال لقد اشتكت عيني أفأكتحل وأنا صائم؟ قال نعم، ذكره الترمذي. من أكل أو شرب ناسيا هل عليه إثم؟ سأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، أكلت وشربت ناسيا وأنا صائم. فقال: أطعمك الله وسقاك. ذكره أبو داود. هل عليه قضاء؟ وعند الدارقطني فيه بإسناد صحيح: أتم صومك فإن الله أطعمك وسقاك ولا قضاء عليك. وكان أول يوم من رمضان. الصوم في السفر. وسئل صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر فقال: إن شئت صمت وإن شئت أفطرت. ذكره مسلم. ونجد قوة على الصيام في السفر. وسأله صلى الله عليه وسلم حمزة بن عمرو فقال: إني أجد في قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال: هي رخصة الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. ذكره مسلم. تقطيع قضاء رمضان. وسئل صلى الله عليه وسلم عن تقطيع قضاء رمضان فقال: ذلك إليك، أرأيت لو كان على أحدكم دين قضى الدرهم والدرهمين ألم يكن ذلك قضاء؟ فالله أحق أن يعفو ويغفر. ذكره الدارقطني. هل يحج المرء عن أبيه العاجز؟ وسأله صلى الله عليه وسلم أبو ذر فقال: أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. فقال له: حج عن أبيك واعتمر. قال الدارقطني: رجال إسناده كلهم ثقات. والظعن السفر. هل يحج عن أبيه الميت؟ سأله رجل فقال: يا رسول الله، إن أبي مات ولم يحج، أفأحج عنه؟ فقال: أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق. ذكره أحمد. أيهما يقدم، حجه عن نفسه أم عن غيره؟ أفتى صلى الله عليه وسلم رجلا سمعه يقول: لبيك عن شبرمة قريب له، فقال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. ذكره الشافعي وأحمد رحمهما الله. من نذرت لله حجا وماتت قبل أن تحج. سأله رجل فقال: إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق بالقضاء. متفق عليه. وفي رواية: فاقض الله فهو أحق بالقضاء. من لا يقدرون على حفظ القرآن، بما يذكرون الله وماذا يقولون في دعائهم؟ استفتاه صلى الله عليه وسلم رجل فقال: لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزيني. قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: يا رسول الله، هذا لله، فما لي؟ قال: قل اللهم ارحمني وعافني واهدني وارزقني. فقال هكذا بيده وقبضها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد ملأ يده من الخير. ذكره أبو داود. انتهى الشريط الخامس من كتاب فقه ذوي الأعذار والمرضى، وللكتاب بقية على الشريط السادس.